بتسيب نلوى ليدو نوروها وبتسيب نلوى ليدو دول نوروها محلى البياري والناس بيزوروها وبتسيب نلوى في الجو عالية محلى البياري لما دوروها محلى البياري لما دوروها حمص حمص تل ما ينقص عالنار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حبي وتلوع ولا طالش يسترك هتحب بقرش حمص حمص حمص حمص حمص حمص الله الله طعمية عجمية الله الله الرجوز الله الله الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف والبنادق الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا من الريف فلاحين ودول صعيدة دول من الكنال ودول رشيدة الليلة الكبيرة يا عمي العالم كتير الليلة الكبيرة يا عمي العالم كتير مجين السواد اليابا مجين الكنال يا حضرة الأرجوز قولي نعم يا عمدة عاوز ايه منين يروحوا المتولي امدحنا بينا وصلي عليه طاب اللهم صلي عليه تمشي كده على طول على طول لحد ما تلاقي عمارة لحد ما تلاقي عمارة تدخل يمين تلقى بتعفول دكانته على ناصية حارة دكانته على ناصية حارة تدخل يمينك وشمالك شرق وفي التالت تكسر شرق وفي التالت تكسر على اليمين واخد بالك وتمشي على طول تتمختر وامشي على طول تفضل كده تمشي وتدب وتخش من مطرح ما طلع واخش من مطرح ما طلع ولما تلقى ما قلت لب ولما القى ما قلت لب تعرف بانك تهت وضعت ايوه دي وصفه هايله دي وصفه سهله دي وصفه هايله دي وصفه سهله مع السلامه مع السلامه يا ابو عمه ميلا مع السلامه يا ابو عمه مع السلامه يا ابو عمه ميلا مع السلامه يا ابو عمه فتح عينك تاكل قلبك فينك فينك تاكل قلبك طب فتح عينك تاكل قلبك فينك فينك تاكل قلبك اوعى لجيبك لا العيب عيبك قرب جرب نشن وسطا ايدك وسطا اضرب يحميك يا ابني تبقى غالبني قرب كلك تتمنى قرب للعيل يا ابو العيال مايل فريرة للعيل يا ابو العيال مايل خد لك سبع فرارير زمارة شوخ ليلة عصفورة يا حليلة ترطير يا واد ترطير ترطير ترطير ترطير ترطير ترطير ترطير طراطير طراطير طراطير الليلة الليلة السيرك تعالوا دي فرجة تساوجني قولوا هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري قولوا هي الليلة الليلة السيرك تعالوا دي فرجة تساوجني قولوا هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري قولوا هي في السيرك شجع يهجم على السبع ويركب تجري عليه قوله هيه هيه هيه هيه. وبنات أمرت زي الشربط حلو مش عارف ليه قوله هيه هيه هيه هيه. وبنات أمرت زي الشربط حلو مش عارف ليه قوله هيه هيه هيه هيه. وكمان بالياتشو تعسمعوا ناتشو كمان بالياتشو تعسمعوا ناتشو وشوفوا هيعمل ايه قوله هيه هيه هيه هيه. السمك مقلي جول وبرقلي صنف زي الفول استخار واختار في الشقة ومنبار يلا يلا سامي وطول يلا يلا سامي طب يلا يلا اسعى اسعى اسعى اسعى كلك صورة ستة في تسعة اسعى اسعى اسعى اسعى يا سي عجبورة النار خسعة اسعى اسعى اسعى اسعى ناس من بلدنا هناك هم روح يا ابراهيم انده لهم سلامت سلامت سلامات سلامت على البلديات سلامت سلامت سلامات سلامت على البلديات الحضرة والذكر انجالة انجالة انشد ويلع العيا ولا يا ولا يا ولا الحضرة والذكر انجالة انشد ويلع العيا ولا يا ولا يا ولا شفت في منام صاحب المقام ده قباه قباه يا ماما حي معالية السباح ربا يا نور النادي يا نور النادي ميلت فوق يد وجيت احبها احبها صحوني منه مخدي بعض وتاني جاي صحوني منه مخدي بعض وتاني جاي يا ام المطاهر رش الملح سبع مرات في ماء مطاهر رش وقيل سبع شمعات يا ام المطاهر رش الملح سبع مرات سبع مرات المطاير رش الملح سبع مرات في ماء مطاير خش وايدي سبع شمعات يا ام المطاير رش الملح سبع مرات يا عريس يا صغير لابس ومغير يا عريس يا صغير لابس ومغير بالزمة ده سابع عيل مزفوف من وقت قليل مولدش الله يا معلم عقبال أولادك كلم واحد مظبوط واتنين مصر عنا الحاضر جايلك دور مسا التماسي مسا التماسي يا وردي قاعد على الكراسي تماسي مسا التماسي يا وردي قاعد على الكراسي مسا التماسي مسا التماسي يا وردي قاعد على الكراسي مسا التماسي مسا التماسي يا وردي قاعد على الكراسي مسا التماسي مسا التماسي يا وردي قاعد على مسا التماسي مسا التماسي يا وردي قاعد على الكراسي مسا التماسي مسا التماسي يا وردي قاعد على الكراسي مسا التماسي مسا التماسي يا وردي قاعد على الكراسي مسا التماسي مسا التماسي يا وردي هتشاي دق دق عيني وراس سمعنا ريس حنتيرة للصبح معاك السفيرة سمعنا يا ريس حنتيرة للصبح معاك السفيرة سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا يا غزال يا غزال العشق حلال دواب تاني دوب خليتني خيال يا غزال يا غزال العشق حلال دواب تاني دوب خليتني خيال يا شفتك في الصفر ولا وانا لا جوا ولا حولا يا شفتك فص فر والله وانا انا لا جوا ولا حولا دوبت له قلبي على وله اه يا غزال اه يا غزال يا غزال العشق حلال دواب تاني دوب خليتني عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال يا ربي عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال وغني ورقع بالمول وأقول يا ليل شفتك في الصفر ولا وانا لا جوا ولا حولا يا شفتك في الصفر ولا وانا انا لا جوا ولا حولا دوبت له قلبي على ولا اه يا غزال اه يا غزال يا غزال العشق حلال دواب تاني دوب خليتني خيال عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال يا ربي عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال يا ربي عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال يا ربي عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال وغني ورقع بالمول واقول يا وقف يا ريس حنتيرة في ناس هنا قاعدة كتيرة ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي اللي هيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الطرماي انا شجيع السيمة ابو شنب بالريمة انا شجيع السيمة ابو شنب بالريمة اول ما اقول علي هب واصرخ لصرخة السبع يتكهرب ويبقى فرخة حالا بالا ساصارع اسد انما ايه متوحش وحخلي وجهه شوارع تسقيفة يا ناس ما يصحش اهو جه اهو جه اهو جه تسقيفة بقى اهو جه تسقيف عمار تشجيع عمار تسقيف عمار تشجيع عمار تعالى لله لله لله لي يا حبيبي تعالى لي تسقيف عمار تشجيع عمار تسقيف عمار تشجيع عمار تعالى لله لله لله لي يا حبيبي تعالى لي اوعد يا ربي وعد اوعد يا ربي وعد ادي كمان اهوى يلا بنا يا مسعد ندخل على سهوة ايوه على سهوة ندخل على سهوة ايوه على سهوة طار في الهوى شاشي وانت ما تدراش طار في الهوى شاشي وانت ما تدراش طرف شاورلي شاورلي عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي طرف الهوى شاشي وانت ما تقراش حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة هوى العصاري على سطح داري هوا هوا العصاري على سطح داري هوا خدني ورماني رماني عليك وانا انت داري دار في الهوا شاشي وانت ما تدراشي دار في الهوا شاشي وانت ما تدراشي طرف شاورلي شاورلي عليه حكم الهوا ماشي ماشي حكم الهوى ماشي يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة منك يا جاري اهين يا ناري منك يا جاري خدني ورماني رماني عليك هوا العصاري طار في الهوا شاشي وانت ما تدراشي طار في الهوا شاشي وانت ما تدراشي طرف شاورلي شاورلي عليك حكم الهوا ماشي حكم الهوا ماشي ماشي ماشي ماشي كلامك اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الترماي ورينا القوة يا ابن انت وهو ورينا القوة يا ابن انت وهو مين عنده مروة وعامل لي فتوة يقدر بقدر على زق التراوي فرقع بومبا وسع وسع وسع وسع انا زق التراوي واضرب ميت بومبا انا الاستعمرة من ضرب شكامبا صيتي من القلعة لسوقتي الدالة صيتي من القلعة لسوقتي الدالة ده انا صيتي من القلعة لسوقت اللالة لالالا صيت من القلعة لسوقت اللالة ده انا واخد السمعة طب يلا تعالى لا يا عمي سعيدة هاو دي البدلة جديدة سعيدة يا ابو بدلة جديدة سعيدة يا ابو بدلة جديدة سعيدة يا ابو بدلة جديدة يا ولاد الحلال بنت تايهة طول كده رجلها الشمال فيها خلخل زي ده زحمة ولدها كم عيل ده فرع للعيل الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة مليين الشوادر يابا بالريف والبنادر ليلة كبيرة يا عمي والعالم كتير مليين الشوادر يابا بالريف والبنادر